السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 39 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا في أبواب اللباس إلى الباب الثالث، باب إباحة يسير ذلك أي من الحرير كالعلم والرقعة. وبقي لنا في هذا الباب الحديث الأخير، وهو 53 بعد 500. قال الإمام ابن تيمية مدح الدين عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه، جد شيخ الإسلام، في كتابه المنتقى، وعن معاوية رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار، والنمار هو النمور، جمع نمر أو نمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوبها، أي عن ركوبها بمعنى أن تصنع وسائد من جلود النمار، وليس عن ركوب النمار أن يركب الإنسان النمر، فمن من الناس يركب النمر إلا السبك ومشاكل ذلك، وهذه الأمور يعني لم تكن موجودة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما المقصود النهي عن ركوب النمار اللي هي الجلود المصنوعة أو الوسائد والنمارق المصنوعة من جلود النمار، نظرا لأن هذا كان من عمل أهل الزينة والخيلاء، ولم يكن يلبسوا على هذه الجلود الفاخرة جدا إلا أهل الطرح والخيلاء، والشرع نهى عن ذلك، لأنه طبعا كما تعلمون جلد النمر شكله جميل جدا، يعني واخد بالك جلد النمر شكله جميل كده، فالمنظر المموه اللي فيه ده كان الأغنياء فقط هم الذين يتداولونه فيما بينهم، ليست كل الجلود مستوية في أسعارها. فعندكم مثلا على سبيل المثال فروة الثعلب يعني لها ثمن، وهكذا. فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطع. عن لبس الذهب، هل المقصود بالرجال أم النساء؟ لم يعني أتقدم بين يدي المؤلف، وندع المؤلف الشوكاني رحمة الله عليه يذكر كلامه وما قاله الشراح، ثم بعد ذلك نعلق. قال الإمام الشوكاني: الحديث أخرجه أبو داود في الخاتم. يعني في الخاتم؟ يعني في الباب الذي يذكر فيه حكم التقطم. والنسائي في الزينة، أي في باب الزينة من كتاب السنن، بإسناد رجاله ثقات إلا ميمون القناد، عندنا في طبعتنا القتاد، وهذا خطأ والصواب بالنون المشددة، إلا ميمون القناد وهو مقبول، وهو مقبول كما قال الحافظ ابن حجر في كتاب التقريب، وقد وثقه ابن حبان. وأنتم تعرفون قاعدة ابن حبان في التوثيق، توثيق عند العلماء يعني فيه نظر، يعني لا يؤخذ على إطلاقه، وإنما توثيق الإمام ابن حبان لابد من النظر فيه بالنسبة لأهل التخصص في الجرح والتعديل. قال: وقد رواه النسائي من غير طريقة، وقد رواه النسائي من غير طريقة، قوله من غير طريقة أي من طرق متعددة. فإذا فتحت السنن الصغرى للنسائي وجدته ذكر هذا الحديث من طرق متعددة، من رقم 5149 حتى 5159، يعني حوالي 10 أحاديث أو أكثر، هو نفس الحديث ولكن من طرق متعددة. فقال: وقد رواه النسائي من غير طريقة، يعني من طرق متعددة. قال: وقد اقتصر أبو داود في اللباس منه، أي من الحديث، على النهي عن ركوب النمار، وكذلك ابن ماجه في سننه. وفي كل هذه المواضع صحح الألباني الحديث عند تعليقي على ابن ماجه وأبي داود والنسائي. قال: ورواه أبو داود من حديث المقدام بن معد كرب ومعاوية، وفيه النهي عن لبس الذهب والحرير وجلود السباع. هنا عمم جلود السباع عموما ولم يقتصر على جلد النمر. قال: وفي إسناده بقية بن الوليد، وفي إسناده بقية بن الوليد، وبقية معروف عند تدليس من التدليس الشديد جدا، واخدين بالكم اللي هو أخطر أنواع التدليس، حتى قال فيه بعض العلماء أحاديث بقية غير نقية تكون منها على تقية. وفي إسناده بقية بن الوليد، وفي مقال معروف، ولذلك لا يحتمل هذه المخالفة ألا وهي قول وجلود السباع، لكن الحديث الثابت عن الثقات وجلود النمار. قال الإمام الشوكاني بعد تخريج الحديث، بعد تخريج الحديث، قال: قوله عن ركوب النمار في رواية النمور، فكلاهما أي النمار والنمور كلاهما جمع نمر بفتح النون وكسر الميم، ويجوز التخفيف بكسر النون وسكون الميم، يعني إذا قلنا نمر فهذا هو الأفصح، وإذا قلنا النمر فهذا يجوز، واخدين بالكم، ويجوز التخفيف بكسر النون وسكون الميم كما ننطق نحن في العامية فنقول إيه؟ نمر، تمام؟ قال: وهو أي النمر، وهو سبع أخبث وأجرأ من الأسد، أخبث وأجرأ من الأسد، وهو منقط الجلد، نقة سود وفيه شبه من الأسد، هو شبه هو كشبه الأسد، لكن الجلد مختلف تماما، واخدين بالكم، جلد معروف، يعني اللي عاوز يعرف لون النمر يروح حديقة الحيوان عشان يشوف، وفيه شبه من الأسد، إلا أنه أصغر منه، أصغر منه في الجسد، لأن الأسد بيبقى ليه يعني هيبة، واخدين بالكم، فصدره كبير ورأسه عن النمر، يعني بتجد فيه كبر في الأسد من المقدمة وارتفاع عن النمر، النمر شكله، وهو حتى بيقولوا عليه من نفس الفصيلة القطة، هو شكل القطة بالضبط يعني، بس على إيه؟ قط كبير بس متوحش، سلمنا الله وإياه. قال: وإنما نهى صلى الله عليه وسلم من استعمال جلوده لما فيها من الزينة والخيلات، ولأنه علة أخرى زي العجم، زي العجم، وعموم النهي شامل للمذكى وغيره، يعني هل النهي نظرا لنجاسته، لأن الميتة ها الميتة نجسة، تمام، الميتة نجسة، فإن كانت الميتة نجسة فماذا نفعل مع جلدها؟ نقوم بدمغه، فدماغ الجلد ها هو طهور، تمام، يطهر الجلد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكرناه في أبواب الطهارة. فأي جلد أيما إهاب دبغ فقد طهر، فالإهاب هو الجلد قبل الدبغ، تمام، فإن دبغ بالملح والقرض يصبح طاهرا، طيب هو بيقول هنا وعموم النهي شامل للمزكى وغيره، وهل يزكى الحيوان السبع هو أصلا محرم؟ فحتى لو زكي يعني مسكت الأسد وذبحته أو النمل وذبحته من جهة التزكية، التزكية لا تكون إلا لما يجوز أكله، تمام؟ فقوله عموم النهي شامل للمزكى وغير هذه يعني كلمة أرى والله أعلم أنها غير دقيقة، لأنه لا يزكى، لا يزكى إلا الذي يجوز لنا أن نذبح أو أن ننحره، اللي هي بهيمة الأنعام وغيرها من الطيور وغيرها مما أباحه رب العالمين، أباح أكله، مثل مثلا حمار الوحش، مش كده؟ حمار الوحش يجوز أكله، بعكس الحمار الأهلي الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. فقوله في العلة ولأنه زي العجب، وعموم النهي شامل للمزكى وغيره. نقول بل عموم النهي يشمل الجلد الذي دبغ والجلد الذي ايه لم يدبغ، هذا هو الذي أراه أصح. ليه؟ لأن جلد الحيوان أي حيوان غير مأكول إن تم دباغته فقد طهر، تمام؟ فيصبح طاهرا. طيب طالما أصبح طاهرا لا يجوز استخدامه، لماذا؟ إذا لعلة أخرى غير علة النجاسة، لأنه محرم عليه الجلد أو الإهاب، لأن الإهاب هو الجلد غير المدبوغ، فإن دبغ لا يسمى إهابا، تمام؟ طيب يبقى هنا إهاب الحيوانات التي لا يجوز أكلها، هذه الأهب محرمة، محرمة نظرا لماذا؟ لأنها نجسة، كانت ملتقية بإيه؟ بجسد ميت، فإن دبغت جاز استخدامها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن خصوص جلود النمار نظرا لأنها ليست نجسة لأنها طهرت بالدباغ. فإذا معنى ذلك أن نهيه صلى الله عليه وسلم سيكون بسبب آخر وعلة أخرى، وهي التي أشار إليها الإمام الشوكاني رحمه الله لما فيه من الزينة والخيلاء، بالإضافة إلى أنه زي العجم، فلذلك كان العجم يرتدون جلد النمار على الأكتاف ومشاكل ذلك، وكانوا يعني يتباهون به. قال لسببين، للشكل وللسعر لأنه غالي. الأمر الثاني أنه يريد أن يتشبه بهذا السبع الذي يرتدي جلده، فهذا يدل على الشجاعة، وكانوا يرتدون أمثال هذه الأمور في الحروب وفي النزال. قوله وعن لبس الذهب إلا مقطعا، قال لابد فيه من تقييد القطع بالقدر المعفو عنه لا بما فوقه جمعا بين الأحاديث. هذا الحديث العلماء احتاروا في الكلام فيه، لأنه لو قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب للرجال وللنساء إلا مقطعا للرجال وللنساء إلا مقطعا، فمعنى ذلك أن الرجال يجوز لهم أن يرتدوا أو يلبسوا الذهب مقطعا، وهذا لا يجوز، لأن هناك أحاديث صريحة في تحريم الذهب على النساء، على الرجال أسف، على الرجال. ما تقلقش، الشيخ الألباني حرمه برضه على النساء اللي هو المعلق. فقال إلا مقطعا، فنقول إن الرجال لا يجوز لهم لا مقطعا ولا غير مقطع. ثم نأتي للنساء، طب إذا معنى ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن لبس الذهب إلا مقطعا، طيب ما معنى التقطيع المقصود به؟ ما المرأة ستتديه مقطعا، تارة ترتديه كأسورة، تارة ترتديه كخاتم، تارة ترتديه كحلق أو قرط أو مش كده ولا لا، أو شنف وإلى آخر ما ذكر ومعلوم عن النساء. هنشوف العلماء قالوا، قال وعن لبس الذهب إلا مقطعا لا بد فيه من تقييد القطع بالقدر المعفو عنه لا بما فوقه جمعا بين الأحاديث. طب هو القدر المعفو عنه؟ يبقى المقطع يعني القدر الذي عفى عنه الشارع. قال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود والمراد بالنهي الذهب الكثير لا المقطع قطعا يسيرة منه تجعل حلقة أو قرطا أو خاتما للنساء أو في سيف الرجل. يبقى الرجل يجوز له أن يستخدم الذهب، يجوز أن يستخدمه مقطعا، سواء وضع جزءا منه كحلية للسيف، أو ربما احتاج منه أن يضعه كسنة لسبب من الأسباب الطبية، أو كما انكسر أنف أحد الصحابة فركب جزءا منه فضة فأمتن فركبه ذهب، والرسول صلى الله عليه وسلم أذن له في ذلك، فهذا يدخل في التقطيع ويصبح حينئذ الحديث عاما للرجال وللنساء وليس خاصا بالنساء، لأن الرجال أيضا قد يحتاجون في الأمور التي أجازها الشرع. لكن كلمة مقطعا تصبح هذه الكلمة كلمة مبهمة أو مجملة بيّنتها الأحاديث التي أجازت للرجال أن يستخدموا الذهب قطعا صغيرة. فقال ابن رسلان: والمراد بالنهي الذهب الكثير لا المقطع، قطعا يسيرة يسيرة منه تجعل حلقة أو قرطا أو خاتما للنساء أو في سيف الرجل. وكره الكثير منه الذي هو عادة أهل الصرف والخيلاء والتكبر، كره الكثير منه مكروه بالنسبة لمن بقى هنا للنساء، يبقى بالنسبة للنساء قال وكره الكثير منه الذي هو عادة أهل الصرف والخيلاء والتكبر. فعلا لأن الذهب أحيانا بيكون مجال منافسة شديدة جدا بين النساء، يعني مع أن الشرع أجاز للنساء أن يرتدين الذهب أو يلبسن الذهب، إلا أنه شدد هنا على مسألة التنافس في هذه الزينات والخيلاء والتكبر والتعالي. فهذه امرأة تقول أنا أرتدي مثلا كيلو ذهب أو كذا أو كذا، والتانية لا ليس عندها إلا دبلة أو خاتم، يعني بيبقى في شيء. والنساء عندهن في مسألة التفاخر والتعالي والتكبر ومشاكل ذلك الباب عندهم واسع جدا، سلمنا الله إياكم. قال وكره الكثير منه الذي هو عادة أهل الصرف والخيلاء والتكبر. وقد يضبط الكثير منه بما كان نصابا تجب فيه الزكاة، واليسير بما لا تجب فيه. فجعل هنا الضابط بين المكروه وبين الجائز هو نصاب الزكاة، اللي هو قدره كما قدره العلماء 85 جراما من الذهب. 85 جرام هو النصاب، وما زاد على ذلك سيصبح قد دخلنا في الإسراف، وما قل عن ذلك يجوز. ولكن هذه الأمور أيضا ترجع إلى البيئة وما شاكل ذلك، والمحضرة المالية والبيئات الاجتماعية نفسها. تمام. بعد ذلك قال وقد ذكر مثل هذا الكلام كلام ابن رسلان الخطابي في المعالم، معالم السنن في تعليقه على سنن أبي داود. قال وجعل هذا الاستثناء خاصا بالنساء، يعني الخطابي جعل هذا الاستثناء خاصا بالنساء، قال لأن جنس الذهب ليس بمحرم عليهن كما حرم على الرجال قليل وكثير. ماذا قال الخطابي في المعالم السنن بالنص؟ قال أراد بالمقطع الشيء اليسير نحو الشنف والخاتم للنساء. الشنف بتجديد الشين وفتحها، الشنف والخاتم للنساء. الشنف ما علق في أعلى الأذن، والقرط ما علق في أسفلها. شوف التفريق، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الشنف اللي هو ليه يعلق في بعض الناس، لو نظرت إليهم تجدهم يعلقون، حتى بعضهم رجال للأسف، يعني تجد بعض الناس ممن يقال عنهم الغجر يضعون الحلق، حلقة القرط موضوع فين؟ في أعلى الأذن. هذا يسمى يا أخوانا شنف. أما القرط فالذي يوضع في أسفل الأذن. فيقول هنا أراد بالمقطع الشيء اليسير نحو الشنف والخاتم للنساء، وكره من ذلك الكثير الذي هو عادة أهل الصرف وزينة أهل الخيلاء والكبر، واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة. ويشبه أن يكون إنما كره استعمال الكثير منه لأن صاحبه ربما ظن بإخراج الزكاة منه فيأسم ويحرج، يعني يقع في الحرج. وليس جنس الذهب بمحرم عليهن كما حرم على الرجال قليله وكثيره. شيخنا الألباني رحمة الله عليه كما تعلمون يقول إن الذهب على النساء محرم المحلق منه، واضح؟ دعنا من هذه القضية، نحن لا نناقش هذه المسألة التي يعني تعد من الأمور التي خالف فيها الشيخ الألباني جماهير أهل العلم في القديم وفي المعاصر. وهو يقول إن الأحاديث غير منسوخة ويصحح الأحاديث، يعني له كلام في هذا الباب، كلام قوي جدا وكلام رجل عالم راسخ في الأصول وفي الحديث، ومن قرأ كلامه واقتنع به فليقم به. طالب العلم ما يقلدش أحدا، طالب العلم يقرأ شيخ الألباني جبل من الجبال، جبل. وعندي أنا شخصيا هو إمام العصر بلا منازع، يعني قناعتي أنا الشخصية أن الشيخ الألباني إمام أهل العصر، ليس في علم الحديث فقط بل في علوم السنة وفي علوم الكتاب والسنة إمام العصر بلا منازع. عندي هذا، يعني قد أكون مخطئا، لكن ليس معنى ذلك أننا نقلد هذا الإمام في كل كبيرة وفي كل صغيرة. واضح يا إخواننا؟ لابد وأن ننظر إلى دليله في أي مسألة، وبالذات في المسائل التي يخالف فيها العالم الكبير الجماهير. لأن يعني واحد يقول لك هنا ما بنتخضش من كلمة الجماهير، لا بس خطك كلمة الجماهير نعم ليست حجة، قول الجمهور ليس بحجة، لكن ما معنى كلمة قول الجمهور؟ يعني معظم أئمة الدنيا قد قالوا بهذا القصر، فتخطئة الجمهور يكون تفكر ألف مرة قبل أن تتجاوز أقوال هؤلاء الجماهير. الجماهير دول ليه أعداد كبيرة جدا من أهل العلم، واخدين بالكم كلمة الجمهور جمهور أهل مصر ولا جمهور أهل، ليس المقصود بالعوام، وإنما المقصود بمن؟ أئمة العلم. فما بالكم إن كان الإنسان قد خالف الجماهير في القديم والجماهير في المعاصر. فالمسألة لابد إنك إيه، أنا بقول لك الكلام ده كنصيحة، كنصيحة من أخ أكبر منكم في السن ولا حاجة، إنك أنت قبل ما تحاول إنك تأخذ بقول شيخك الذي خالف الجمهور، ها لابد إنك إيه تبحث بحثا جديا، لأن الأمر يبقى هنا جد خطير. وهو أكيد العالم قبل أن يخالف الجمهور لابد أن يكون إيه فكر ألف مرة، لأن المسألة ليست بالهينة. الشيخ الألباني كما تعلمون استدل بمجموعة من الأحاديث على عدم جواز لبس الذهب المحلق للنساء، ثم قال رحمة الله عليه: وأنهن في هذه المذكورات الصوار والطوق والحلقة من الذهب كالرجال في التحريم، وإنما يباح لهن ما سوى ذلك من الذهب المقطع. وبدأ بقى يستدل بهذا الحديث فقال إيه؟ كالأزرار والأمشاط ونحو ذلك، فجعل الحديث خاصا بالنساء. فإذا لم يجز للنساء أن يلبسن المطوقات والأشياء المحلقة، واخد بالك، إن لم يبق لهن إلا المقطعات، فاستدل به. يعني هذا الحديث لما أورده، وليس لم يكن هذا الحديث بالنسبة له في كتاب أدار الزفاف أصلا في هذه القضية، واخد بالك، وإنما تعرض له في الحاشية. فقل إيه بقى؟ وأنهن أي نساء في هذه المذكورات أي الصوار والطوق والحلقة من الذهب كالرجال في التحريم، وإنما يباح لهن ما سوى ذلك من الذهب المقطع كالأزرار والأمشاط ونحو ذلك من زينة النساء. ولعل هذا هو المراد بحديث النسائي وأحمد: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطع، وسنده صحيح، وعليه فهو خاص بالنساء. وكلام ابن الأثير عليه يشعر بأنه عام للنساء والرجال، فيجوز لهم جميعا عنده الذهب المقطع، فإنه قال، أي ابن الأثير، أراد الشيء اليسير منه كالحلقة والشنف من حلي الأذن وغير ذلك، وكره الكثير الذي هو عادة أهل الصرف والخيلاء والكبر، واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة. فرد عليه الألباني ولم يأخذ بكلام ابن الأثير، فرد عليه مخطئا لفهمه، واستصوب كلام السندي في حاشيته على المسند حينما قال: قوله إلا مقطعا أي مكسرا مقطوعا، والمراد الشيء اليسير مثل السن والأنف، والله أعلم. يبقى السن والأنف بالنسبة للرجال. قالت: وهذا هو الشيخ الألباني، وهذا هو الصواب والأقرب إلى لفظ الحديث، إذا كان المراد به العموم والتقييد، العموم، يعني إن كان المراد به العموم فهذا هو الأقرب إلى لفظ الايه الحديث. لو كان المقصود بالعموم عموم ايه الرجال والنساء وليس خاصا بالنساء. قال والتقييد باليسير خاص حينئذ بالرجال دون النساء. ثم قال وتقييده باليسير بما لا تجب فيه الذكاء مما لا دليل عليه فلا يلتفت إليه. فالواجب على الرجال اجتناب الذهب كله كثيره وقليله إلا ما اقتضته الضرورة لعموم الأحاديث. هذا الكلام أحببت أن أذكره لكم حتى آتي لأن هذا الحديث قليل من تكلم عنه باستثناء ابن الأثير وابن رسلان والخطابي. واخدين بالكم حتى الإمام ابن القيم في تعليقه على سنن أبي داود في تهذيب السنن يعني لم يأتي بجديد وذكر كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية لا تخرج عنها ذكرنا لا تخرج عن هذا الكلام. فاحتاج الأمر إلى أن نذكر كلام الألباني الذي له موقف إيه يعد من المواقف الشاذة في قضية الذهب المحلق بالنسبة للنساء. الباب الرابع باب لبس الحرير للمريض. باب لبس الحرير للمريض. قال الحديث الرابع والخمسون بعد الخمسمائة عن أنس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن ابن عوف والزبير اللي هو ابن العوام رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما. حكة يعني مرض في الجلد مثل الجرب أو شيء من هذا حكة يقال عنه حكة. قال أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما رواه الجماعة. إلا أن لفظ الترمذي إن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما. يبقى هنا علمنا أن الذين رخص لهما النبي صلى الله عليه وسلم هما عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، وأن الذي اشتكيا أنهما شكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم القمل الذي يتناثر على الجسم فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما. رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم في قميص حرير لأن الحرير يعني ليس حارا ولكن ناعم، فبناء على ذلك لن يجعل هذه الحكة تزداد وإنما هو يساعد على الشفاء منها. إذن هو سبب من أسباب الشفاء فلبس للعلاج. واضح يا إخواننا؟ الأمر الثاني أنه قال في غزاة لهما يعني إيه؟ كانوا في سفر وكانوا في الحرب وكانوا في الجهاد. إذا هذه الأمور هل تراعى أنه يشترط أن يكون في السفر أم لا؟ سنذكر أقوال أهل العلم. طبعا الإمام الشوكاني لما بيجد الحديث قد اتفق على روايته الشيخان لا يتعرض إلى تخريج الحديث لأن التخريج حينئذ سيكون إيه؟ يعني لا أقول ليس له فائدة. التخريج في جميع أحواله فوائد عند المتخصصين في هذا الشأن، لكن قارئ الكتاب يعنيه أن الحديث صح أم لم يصح. أنت رجل كنت تريد أن تستنبط من الحديث فيعني الفقه هنا أو شرح الحديث الغرض منه أن نستفيد منه الفائدة العلمية. طب إذا صح الحديث انتهى الأمر، لا يريد أن يطيل في التخريجات. قال وهكذا في صحيح مسلم أن الترخيص لعبد الرحمن والزبير كان في السفر، وزعم المحب الطبري انفراده به أي انفراده به أي مسلم يعني انفرد به مسلم في الرواية، وعزاه إليهما أي إلى الشيخين البخاري ومسلم ابن الصلاح وعبد الحق اللي هو الأشبيلي والنووي رحمة الله على الجميع. قوله في قمص الحرير رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قمص الحرير. طيب القمص قال بضم القاف والميم جمع قميص ويروى بالإفراد يعني في قميص الحرير روية في قميص الحرير يبقى كل واحد يلبس قميصه يعني. طيب كلمة قمص ما معناها؟ جمع لكلمة قميص جمع قميص ايه؟ قمص. تمام. قوله لحكة العلة بقى العلة الحكة قال بكسر الحاء وتشديد الكاف. قال الجوهري من أئمة اللغة هي الجرب، وقيل هي غير، أي غير الجرب. وهكذا يجوز لبسه للقمل كما في رواية الترمذي. إن كان الإنسان عنده شيء في جلده من أثر الجرب أو أي مرض من الأمراض الجلدية وكان الحرير مسكنا لذلك، جاز له أن يرتدي الحرير. ليس لحل الحرير على الرجال، فالحرير محرم كالذهب على الرجال، وإنما السبب ماذا؟ كعلاج، واضح؟ فإذا قال: وهكذا يجوز لبسه للقمل كما في رواية الترمذي، وهي أيضا في الصحيحين. ثم قال: والتقييد بالسفر بيان للحال. والتقييد بالسفر بيان للحال الذي كان عليه لا للتقييد. هل قول الراوي فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما، هل كلمة في غزاة لهما قيد لهذه الرخصة؟ يبقى الترخيص لا يكون إلا لمن أصابته الحكة في السفر. فمن أصابته الحكة وليس بمسافر لا يجوز له أن يلبس قميص الحرير. إذن تكون هذه الرخصة مقيدة بقيدين: القيد الأول الحكة، القيد الثاني أن يكون مسافرا، واضح؟ فقال: والتقييد بالسفر بيان للحال الذي كان عليه لا للتقييد. هذا القيد لا مفهوم له، تمام كده؟ هذا القيد لا مفهوم له أحيانا، وده الكلام اللي العلماء تكلموا فيه في أصول الفقه، متى لا يعمل بمفهوم المخالفة، تمام؟ إذا خرج مخرج الغالب، إذا كان لبيان الحال والواقعة، يبقى غير مقصود أصلا الخلاف اللي هو مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة غير مقصود. يعني مثلا على سبيل المثال لما رب العالمين يقول في سورة النور: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طب إن لم ترد الفتاة التحصن يبقى يقول إن أكرهها؟ لا طبعا. ويبقى هنا إيه السبب للتشنيع على عبد الله بن أبي بن سلول أنه كان يكره هؤلاء الجواري والإماء على عمل الفاحشة من أجل أن يتكسب من ورائهن، فيقول: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. يعني يا مجرم بالبنت تريد أن تكون محصنة ولا تريد لنفسها أن تفعل هذه الفعلة وهي أما جارية، فكيف أليق بك يا من أردت أن تكون سيد العرب ورئيسا على المدينة وملكا عليها ترضى لنفسك أن تعمل بهذه المهنة القذرة وتكون قوالا؟ لأن هذا سبب نزول الآيات. كان عبد الله بن أبي بن سلول الذي يتهم الشريفات الصديقات إذا به طبته الآيات يعمل ماذا؟ قوادا، ويتكسب من وراء هذا العمل الدنيء. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، تمام كده؟ يبقى هنا يا إخواننا بيقول إيه؟ والتقييد بالسفر بيان للحال، بيان للحال الذي كان عليه لا للتقييد، لأنه لو كان القيد مقصودا لكان معنى ذلك أننا سنأخذ بمفهوم المخالفة. يبقى نقول: فإن لم يكون في غزاة وفي سفر لما جاز لهما، تمام كده؟ لما جاز لهما. قال: وقد جعل السفر بعض الشافعية قيدا في الترخيص وهو ضعيف. يبقى بعض أهل العلم من الشافعية قالوا إن القيد مقصود، واشترطوا هذا القيد في حل الحرير لمن أصابته حكة. قال: ووجهه أنه، طب وجه من قال هذا الكلام إيه؟ يعني الذين الشافعين علماء الذين قيد الترخيص بالسفر لهم وجهة ولا ما لهمش؟ لا لهم وجهة. قال: ووجهه أنه، أي السفر، الضمير يعود على السفر، ووجهه، وجه هذا القول أنه أي السفر شاغل عن التفقد والمعالجة، السفر سيشغل الإنسان عن هذه الأمور، عن أن يتفقد جسده وأن يتفقد العلاج وأن يبقى قد لا يجد العلاج وقتئذ، فأجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. يبقى وجه هذا القول الذي ذكره واختاره ابن الصلاح أنه شاغل عن التفقد والمعالجة، قال واختاره ابن الصلاح لظاهر الحديث، والجمهور على خلافه، والحديث يدل على جواز لبس الحرير لعذر الحكة والقمل عند الجمهور، وقد خالف في ذلك مالك والحديث حجة عليه. الإمام مالك قال لا يجوز ارتداء الحرير لعلة الحكة، وهذا الحديث حجة عليه. فإذا خالف الحديث كما هو، قال الإمام مالك بنفسه قال ماذا إن صح، إذا الإمام مالك قال إذا رأيتم قولي يعارض الحديث الصحيح فخذوا بالحديث الصحيح واضربوا بقول عرض الحائط. فقال وقد خالف في ذلك مالك والحديث حجة عليه، وكل منا يرد ويرد عليه إلا صاحب هذه الحجرة صلى الله عليه وسلم. قال ويقاس غيرهما من الحاجات عليهما، يعني من الممكن أن نقيس على الحكة والقمل ما يكون لبس الحرير مانعا من وجود هذا الضرر، ويقاس غيرهما من الحاجات غير الحكة والقمل عليهما، أي عليه على الحكة والقمل. وإذا ثبت الجواز في حق هذين الصحابيين، يبقى سيقيس أي حاجة من الحاجات التي يحتاجها الإنسان على هذين. ثم طيب قد يقول قائل هذا الحكم كان خاصا بعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، مش ممكن حد يقول كده؟ وهذه مسألة معروفة في الأصول. فقال وإذا ثبت الجواز في حق هذين الصحابيين ثبت في حق غيرهما ما لم يقم دليل على اختصاصهما بذلك. الأصل أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لواحد كقوله للجميع، الأصل حتى يرد الدليل الذي يخص هذا الشخص. واضح يا إخوانا؟ كما مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة حينما أتى بجزعة من المعز 6 شهور لكي يضحي بها، قال تجزئ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم في نص الحديث خصصه. واضح يا إخوانا؟ وكذلك حينما خصص بعض الصحابة بكون شهادته بشهادة رجلين، إذن هذه الأمور تعد خاصة. واضح جدا من متن الحديث ومن نصه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخص أحدا خصه، إذا خص أحدا خصه في النص. فقال وإذا ثبت الجواز في حق هذين الصحابيين ثبت في حق غيرهما ما لم يقم دليل على اختصاصهما بذلك. قال وهو مبني على الخلاف المشهور في الأصول، فمن قال حكمه على الواحد حكم على الجماعة وهو الصحيح كان الترخيص لهما ترخيصا لغيرهما. يعني القاعدة هل حكم النبي صلى الله عليه وسلم على الشخص الواحد حكم على الجماعة أم لابد من الدليل على التعميم؟ قال إن قلنا حكمه على الواحد حكم على الجماعة وهو القول الراجح عند جمهور أهل العلم كان الترخيص لهما ترخيصا لغيرهما، لأنه لا توجد أحكام خاصة بالناس إلا بدليل مستقل. قال لغيرهما إذا حصل له عذر مثل عذرهما، ومن منع من ذلك، يعني من منع قال حكم على الواحد حكم على نفس الشخص الواحد وهو حكم خاص لا يعمم، يقولون ولكن يلحقه غيره بالقياس. واخدين بالكم؟ يقولون يلحقه غيره بالإيه؟ بالقياس. وهذه المسألة مثل مسألة في أسباب النزول لا عبرة بعموم السبب، إذا كان اللفظ عاما لا عبرة بخصوص السبب، لا عبرة بخصوص السبب إذا كان اللفظ عاما. تمام، هذا قول الجمهور، ولكن البعض قالوا لا، العبرة بإيه؟ بخصوص السبب حتى وإن كان اللفظ عاما. ثم نقول لهم إذا معنى ذلك أن آية في سورة النور في أول سورة النور آية اللعان خاصة بمن وقع في اللعان هو وزوجه، يقولون العبرة بخصوص السبب. نقولون طب وبقية الناس اللي وقعوا في هذا ويحتاجون إلى الحكم؟ يقولون بالقياس، يلحق بالقياس لا يلحق باللفظ العام، لأن اللفظ العام قصر على الإيه؟ على السبب، يجعلون اللفظ العام مقصورا على السبب يجعلون اللفظ العام مقصورا على السبب. نقول لهم إذن الشريعة خاصة ونصوص التشريع أصبحت وهي في أمور زي مثل قضية المجادلة وقضية اللعان، هذه الأمور خاصة، يعني الحكم كان عام ولكنه نزل على سبب خاص. لا، هنعممه ولكن لا نعممه باللفظ، وإنما سيكون التعميم عن طريق ماذا؟ القياس. تمام؟ ومنع الفارق. قال: ومن منع من ذلك ألحق غيرهما بالقياس بعدم الفارق، لأنه لا فارق بينهم، المؤدى سيكون واحدا ولكن المسألة ستكون من الناحية الايه؟ الفنية الأصولية. تمام؟ الباب الخامس، الباب الخامس يقول: باب ما جاء في لبس الخز وما نسج من حرير وغير. باب ما جاء في لبس الخز، الخز أي اتضح فيما بعد معناه، كنا شرحنا قبل ذلك، وقال بعض أهل العلم إن الخز المقصود بإيه؟ من القز نفسه، مش كده ولا لا؟ ولكن أحيانا يقال قز وأحيانا يقال خز. باب ما جاء في لبس الخز وما نسج من حرير وغيره. وفي الحديث، في أحاديث أولها ونذكره ونقف عليه إن شاء الله النهارده. الخامس والخمسون بعد الخمسمائة، عن عبد الله بن سعد عن أبيه سعد رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، فقال: كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والبخاري في تاريخه. لما نقول البخاري في تاريخه معنى ذلك أن الحديث ده إيه؟ صحيح؟ لا، مش شرط، لأن الكتاب الذي يشترط فيه شروط دقيقة هو كتاب إيه؟ الصحيح. أما أي كتاب آخر للإمام البخاري فلم يشترط فيه الشروط التي اشترطها في الصحيح. تمام يا إخوانا؟ فكتاب التاريخ كتاب بيتكلم في الجرح والتعديل وفي الرواه، فكان يذكر فيه بعض الأحاديث. إذا هذه الأحاديث قد تكون معلولة ويبين علتها طارة، وطارة يسكت عن ذلك. وكذلك كتاب الأدب المفرد ليس كتاب، كتاب الأدب المفرد ليس كتاب علل وليس كتاب جرح وتعديل ولا كتاب تاريخ، وإنما هو كتاب بالفعل بيتكلم عن الآداب. ولذلك يقال الأدب المفرد. لماذا الأدب المفرد؟ لأن هناك كتاب الأدب في داخل الصحيح، في الجامع الصحيح، عندنا الجامع الصحيح فيه كتب، تمام؟ فيه كتاب الأدب، ثم هو ألف كتابا آخر منفردا وليس على شرط الصحيح وسماه الأدب. فلما كان سماه الأدب ومنفرد عن الكتاب قالوا عنه الأدب الايه؟ المفرد، يعني المنفرد عن كتاب الصحيح. فقال هنا عن عبد الله بن سعد عن أبيه سعد رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء. طبعا عبد الله بن سعد عن أبيه سعد ليس صحابيا، ولكن الإمام الشوكاني قال رضي الله تعالى عنهما، فأنت ممكن هنا تظن أنهما إيه؟ صحابيان. لا، ليس بصحابيين. فقال: قال رأيت رجلا ببخارى، بخارى بلد البخاري، على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، فقال: كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، لو اتضح أن الخز هو الحرير الخالص يبقى يجوز للإنسان أن يرتدي عمامة، ليس الملابس كاملة وإنما عمامة من الحرير الخالص. ولكن من الممكن أن نقول: هل ما كساه النبي صلى الله عليه وسلم لأحد فيه دليل على أنه أجاز له لبسه؟ تفكرين لما قال له علي بن أبي طالب حينما ارتدى الملبس الذي أعطاه إياه الحلة السيراء فارتداها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنك أعطيتنيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لم أعطكها لتكسوها لتلبسها، مش كده؟ وإنما أعطيتكها لكي تقوم بشقها وتقوم بتوزيعها على الفواطم. فاكرين الحديث؟ نعم. فإذا هنا ليس بحجة هذا الكلام. ثم لابد وأن نعرف هل هذا الرجل المعروف الذي قال رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو أصلا صحابي؟ ما هو لو صحابي يبقى خلاص ثقة. طب لو لم نعرف أنه صحابي، واحد يدعي أنه خد من النبي صلى الله عليه وسلم علمه، من أثبت أنه صحابي. لمالكم شفتوا يعني علشان الحديث يستدل به لابد من ها أمور تثبت أولا. تمام. قال وقد صح الإمام الشوكاني بقى بيقول إيه؟ وقد صح لبسه عن غير واحد. لا لا ده مازال الكلام كلام مين؟ الإمام صاحب المنتقى. قال وقد صح لبسه أي لبس الخز عن غير واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه، كما جاء ذلك عن أبي داود، وذكر أن 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنهم أنهم لبسوا الحديث. قال الإمام الشوكاني الحديث أخرجه أيضا الترمذي ورواه البخاري في التاريخ الكبير عن مخيلد، مخيلد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد، وقال أي عبد الرحمن قال عبد الله هو أبوه. تمام. نراه ابن خازم السلمي، نراه نراه يبقى عبد الله ابن سعد، قال نراه يعني نظنه، ضم النون. تمام. نراه يعني نظنه ابن خازم السلمي. قال وابن خازم ما أدري أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. وهذا شيخ آخر، يعني هذا الرجل شيخ آخر الذي كان يرتدي العمامة الخز السوداء وليس هو ابن خازم السلمي. وقال النسائي قال بعضهم إن هذا الرجل عبد الله ابن خازم أمير خراسان. تمام. وعبد الله ابن خازم هذا قيل له صحبة، وذكره الحاكم في من نزل خراسان من الصحابة وفي ثبوت ذلك نظر. فقد قال أبو نعيم زعم بعض المتأخرين أن له إدراكا أي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا حقيقة لذلك. وقال أبو أحمد العسكري كان عبد الله ابن حازم من أشجع الناس وولي خراسان 10 سنين. الكلام ده موجود في كتاب الإصابة وفي غيره من كتب التي صنفت للكلام فيه عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما نقل المحقق محقق طبعة ابن الجوزي. فقال هنا وقال النسائي قال بعضهم إن هذا الرجل عبد الله بن خازم أمير خراسان. قال المنذري عبد الله بن خازم هذا بالخاء المعجمة والزاي كنيته أبو صالح. ذكر بعضهم أن له صحبة وأنكرها بعضهم. إذا معنى ذلك أنه مختلف في صحبته، ونحن لا ندري إن كان، لأنه يقول نراه، إذا ليس معنى ما يفيد صحة هذا أن أنهم رأوا صحابيا فعل هذا. قال وعبد الله بن سعد المذكور في هذا الحديث هو عبد الله بن سعد بن عثمان الدشتكي الرازي، روى عنه هذا الحديث ابنه عبد الرحمن، وليس له في الكتب غيره، وليس له في الكتب غيره. وقد وثقه ابن حبان على قاعدتي كما هو معلوم، وإن كان عبد الله هذا ثقة كما قال الإمام ابن حجر في التقريب. قال وقد ساق هذا الحديث أبو داود في سننه من طريق أحمد ابن عبد الرحمن الرازي عن أبيه عبد الرحمن قال أخبرني أبي عبد الله بن سعد. خد بالك، يبقى أبو داود روى عن طريق أحمد ابن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن، وأبو عبد الرحمن قال أخبرني أبي عبد الله بن سعد عن أبي سعد، فالسلسلة كلها سلسلة إيه؟ أسرية كما ترون، ولد عن أبيه عن جدي عن جد إيه؟ أبي. قال رأيت رجلا الحديث إلى آخره. قال ولعل عبد الله ابن خازم كما ذكر النسائي والبخاري هو الرجل المبهم في الحديث، وقد صرح بهذا ابن رسلان فقال الرجل الراكب قيل هو عبد الله بن خازم وكنيته أبو صالح، ولكنه لم يجزم بهذا، وإنما كما رأيتم يقول إيه قيل، كما قال المنذري قيل، كلهم يقولون هذا. ولذلك هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على سنن الترمذي، وكذلك في تعليقه على سنن أبي داود. في تعليقه على سنن أبي داود قال ضعيف الإسناد، وكذلك قال في تعليق على سنن الترمذي، فالحديث ليس بصحيح. قال قوله، يبقى هنا اتكلمنا في تخريج الحديث كما رأيتم. قال قوله عمامة خز، قال ابن الأثير الخز ثياب تنسج من صوف وإبريسم، تنسج من صوف وإبريسم، بينطق هكذا إب بتسكين الباء وفتح الراء براء، الياء ساكنة، السين مفتوحة، إبريسم. تمام؟ يبقى إذا الخزن ليس المقصود به الحرير الخالص، أهو كما سترون. قال: الخزن ثياب تنسج من صوف وإبريسم وهي مباحة، وقد لبسه الصحابة والتابعون. تمام؟ وقال غيره، غير ابن الأثير: الخزن اسم دابة ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها. قلت كلام ابن الأثير بالنص في شرح حديث إنه نهى عن ركوب الخزن والجلوس عليه. قال: فيكون النهي للتشبه بالعزم وزي المطرفين، وإن أريد بالخزن النوع الآخر وهو المعروف الآن فهو حرام. يبقى هو لما قال الخزن ثياب تنسج من صوف وإبريسم، تمام، وهو مباح. طب لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه كان بيشرح حديث إنه نهى عن ركوب الخزن، وسيأتيكم حديث معاوية ابن أبي سفيان وحديث الإمام البخاري حينما يسأل، هو حديث أبو عامر أنه سيكون من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم من يستحل الإيه؟ الخز والحرير، مش كده؟ نعم، الحديث هيجي إن شاء الله. فالمهم بيقول هنا إيه؟ كان هو بيعلق على الحديث ده في كتاب النهاية، فقال: الخز ثياب تنسج من صوف وإبريسم وهي مباحة، وقد لبسه الصحابة والتابعون. قال: فيكون النهي حينئذ للتشبه بالعجم وزي المطرفين، وإن أريد بالخز النوع الآخر اللي هو إيه؟ اللي هو حرير خالص، الخز والحرير الخالص. قال: وهو المعروف الآن فهو حرام، لأن جميعه معمول من الإبريسم، وعليه يحمل الحديث الآخر: قوم يستحلون الخز والحرير. واخدين بالكم؟ طيب. فقال هنا: وقال المنذري: أصله من وبر الأرنب، ويسمى ذكره الخز. ذكر الأرنب يقال عليه الخز، هذا في قول البعض أهل اللغة. وقيل إن الخز ضرب من ثياب الإبريسم. وفي النهاية لابن الأسير ما معناه؟ أن الخز الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مخلوط من صوف وحرير. وقال عياض في المشارق، القاضي عياض يعني: إن الخز ما خلط من الحرير والوبر، وذكر أنه من وبر الأرنب، ثم قال: فسمي ما خالط الحرير من سائر الأوبار خزا. يعني أي حرير لو خلط تم خلطه بشيء من الأوبار، نوع من أي أنواع الوبر، فيسمى خزبا. تمام؟ قال الإمام الشوكاني: والحديث قد استدل به على جواز لبس الخلف، وأنت خبير بأن غاية ما في الحديث أنه أخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كساه عمامة الخلف، وذلك لا يستلزم جواز اللبس. تمام؟ يقول لك الحديث استدل به على جواز لبس الخلف، والحديث طبعا احنا اتفقنا انه غير صحيح. قال: وانت خبير، يعني الرجل يحسن الظن بقراء كتابه، فيقول: وانت خبير بان غايه ما في الحديث انه اخبر بان رسول الله صلى الله عليه وسلم كساه عمامه الخز، وذلك لا يستلزم جواز اللبس. واحد يقول اللبس، واحد يقول طب كيف لا يستلزم الاهداء النبي صلى الله عليه وسلم له العمامه لا يستلزم لبسها، وما اعمل بها ايه؟ هياخد العمامة يعمل بها ايه؟ قال: وقد ثبت بالحديث عليه عند البخاري ومسلم وابي داود والنسائي انه قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، اللي هو الحديث ده مضى قبل كده وشرحناه، اللي هو فيه تضليع مضلع بالايه؟ بالقز، اللي هو الحرير. قال: فخرجت بها، يعني لبسها وخرج بها، فرأيت الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، فأطرتها، يعني قمت بتشقيقها وقسمتها خمرا بين نسائي. وجاء في بعض الروايات قسمها على الفواطم، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت أسد والدتي، وفاطمة بنت إيه؟ حمزة عمي. قال: فأطرتها خمرا بين نسائي. يبقى معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهداها له وحينما لبسها غضب النبي صلى الله عليه وسلم. ليس معنى أنه يعطيك شيئا أنك من الممكن أن تستعمله، فقد يكون محرما عليك استعماله. أعطاك هذا من أجل ماذا؟ يعني مثلا على سبيل المثال، يأتيك واحد ويعطيك مثلا يعني قطعة ذهب من الأساور اللي بتلبس في اليد، تروح لبسها وخارج بيها. يا عم اللبس دول مش انت اديتها لي عشان البسها يا اخي؟ طب اعطيها لزوجتك، يعني انا ما اعطيتها لكش، او بيعها واستفد بثمنها. هذا هو المقصود. قال هذا لفظ الحديث في التيسير، التيسير اللي هو تيسير الوصول الى جامع الاصول للامام ابن الاسيس. قال فلم يلزم من قول علي رضي الله عنه كساني جواز اللبس. وهكذا قال عمر لما بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم بحلة سيراء، يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت علي لبسه وخرج بيها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. أما عمر بن الخطاب فكانت هناك واقعة قد حدثت معه هو شخصيا، فحينما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم خاف علي، خاف عمر بن الخطاب على نفسه. فلذلك يقول إيه؟ لما بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم بحلة سيراء جاءه فزعا وقال يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال مين هو عطارد دوت؟ عطارد ده رجل اسمه عطارد ابن حاجب ابن زرارة التميمي، كان يعني يغشى مجالس الملوك، فأهداه كسرى حلة سيراء، فجاء على باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد بيعها. فلما رأى عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو اشتريتها فتلبسها للجمعة والوفود، تتجمل بيها في يوم الجمعة وانت بتخطب، والوفود التي تأتيك من وفود العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذا من لا خلاق له. فعمر شلها في دماغه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال على الحلة السيراء ها إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فحينما يمر الوقت وتأتي حلة فيرسلها لعمر بن الخطاب، عمر كان رجل يخشى على دينه وعلى نفسه، والذي كان يخشى على نفسه من النفاق كما تعلمون، كان رضي الله عنه خائفا من رب العالمين. فماذا يفعل؟ فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم. نرجع بقى للحديث اهو، احنا عرفناكم قصه عطارد. قال لما بعث اليه النبي صلى الله عليه وسلم بحله سيراء فجاء اليه فقال يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حله عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم اكسكها لتلبسها، اني لم اكسكها لتلبسها، يعني لم اعطيها لك لكي تلبسها، وانما أعطيتك إياها من أجل ماذا؟ أن تبيعها فتستفيد بثمنها. هذا لفظ أبي داود. وبهذا يتبين لك أنه لا يلزم من قوله كساني كساني جواز اللبس، اللي هو بالنسبة للذي رؤي في بخارة يلبس عمامة وقال أعطانيها الرسول صلى الله عليه وسلم أو كسانيها، فلم يقل أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لي أن ألبسها، أو مثلا كنت ألبسها في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعلم أن لبسها جائز. واضح؟ قال وبهذا يتبين لك أنه لا يلزم من قوله كساني جواز اللبس على أنه قد ثبت في تحريم الخز ما هو أصح من هذا الحديث، وهو حديث أبي عامر الآتي وكذلك حديث معاوية. يبقى الأحاديث التي جاءت صريحة في تحريم الخز على الرجال هذه الأحاديث حجة وتكون مرجحة على هذا إن ثبت، فما بالنا إن كان إيه؟ غير صحيح. واضح؟ قال وقد استدل بهذا الحديث أيضا على جواز لبس المشوب، المشوب حرير بغيره، وهو لا يدل على ذلك إلا على أحد التفاسير للخز، لأنه لو كان خزا مصمطا فليس فيه الأربعة إيه؟ أربعة أصابع. قال وقد تقدم ذكر بعضها وقد اختلف الناس في المشوب، وسيأتي بيان ما هو الحق إن شاء الله تعالى. قوله وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة، يعني الإمام ابن تيمية بعد أن ذكر هذا الحديث الضعيف قال وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقال يعني هل هذه حجة؟ قال الإمام الشوكاني: لا يخفاك أنه لا حجة في فعل بعض الصحابة وإن كانوا عددا كثيرا، والحجة إنما هي في إجماعين عند القائلين بحجية الإجماع. خلي بالكم يا أخوانا، وعضوا على هذا الكلام بالنواجذ، لأن بعض الناس مثلا يكون عندنا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، نقعد نرد على الناس شخص شخص وشبه شبه. مثلا في مسألة عدم جواز الخروج على الحكام، يقول لك طب ماذا نفعل في عبد الله بن الزبير؟ ترد عليه. وطب ماذا نفعل في قصة الحسين؟ ترد عليه. أنت مش مطلوب منك ترد، أنت عندك أصل ثابت، الأصل ده تتزلزل الأرض تقع الجبال أنت ما تتحركش، الأصل ده إنه لا يقدم على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الثابت عنه أي شيء على الإطلاق. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ثبت عنه لا يجوز أن يعارض بكلام الدنيا جميعا، حتى لو قال لك هذا الحديث على خلاف الإجماع وادعى الإجماع، لا أقول صحابي ولا اثنين ولا عشرة ولا مية ولا ألف، وادعى الإجماع. تخيل كده لو قيل لك هذا الحديث على خلاف الإجماع، لا تهتز طالما الحديث صحيح، وتقول ماذا؟ هذا الحديث على خلاف الإجماع. نعم، ترد عليهم وتقول لهم: وهل الإجماع ينسخ حديثا؟ هل يجوز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تجمع على خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه الأمة قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي لا تجتمع على ضلال. فإن أجمعت الأمة على خلاف الحديث كانت الأمة قد أجمعت على ضلالة. يقول لك بس أجمعت، وإجماعها لابد وأن يكون مستندا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الحمد لله، يعني أنتم تعتقدون أن الأمة إذا أجمعت لابد وأن يكون إجماعها مستندا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لك نعم. تقول لهم أين هو؟ يقول ضاع. نقول: هل حفظت الأمة التي إجماعها معصوم؟ هل حفظت الأمة التي إجماعها معصوم الحديث المنسوخ وضيعت الحديث الناسخ الذي هو أساس إجماعنا؟ ينفع؟ هل يعقل هذا الكلام؟ يعقل أن تحفظ الأمة الحديث المنسوخ ويذكر في الكتب وتضيع الحديث الناسخ الذي استندت إليه في إجماعها؟ هذا لا يعقل أبدا ولا يكون واضح. ولذلك عليكم دائما بأن تكونوا متمسكين بالسنة، لا تهتزوا. بعض الناس تقول: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثابت عن أي وقت؟ يقول لك بس الحسين، سبحان الله، هل الحسين نبي مع محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل عبد الله بن الزبير؟ مع أن هؤلاء ما فهم عنهم خطأ 100%، ولكن نحن نتحدث عن أصل من الأصول، والقضية ليست في الخروج أو غير الخروج، القضية أنك تكون تلقى ربك وأنت سني لم تختلط ببدعة، هي دي القضية الأساسية اللي ينبغي عليكم أن تتمسكوا بها. لكن المشكلة ويضيع وقتك في شبهات. يا عم طب سؤال، وعندي 100 حديث أحاديث متواترة في هذا الشيء أتركها عشان شبهة؟ ورب العالمين حينما يسألني يوم القيامة لن يقول لي: لماذا لم تتبع الحسين؟ لماذا لم تتبع فلان؟ وإنما: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. إذن ستسأل: ماذا أجبتم المرسلين؟ مش كده ولا إيه؟ ولا تسأل: ماذا أجبتم الشيخ فلان؟ ماذا أجبتم؟ لا، أنت لن تسأل إلا: ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم؟ يا أخوانا، أي إنسان معرض للخطأ ومعرض للوهم ومعرض للهوى ومعرض للردة، ولا دي صعبة؟ أي إنسان معرض أن يرتد ولا لأ؟ ها؟ وارد ولا لأ؟ وارد. أي إنسان معرض أن يرتد، معرض والعجب لن يفتن في دينه، كما قال الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. ألم يكن هناك أناس في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا على بيع الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد موته ارتدوا؟ حدث أم لا؟ حدثت الردة. إذن أي إنسان معرض لهذا؟ ولذلك الصحابة كانوا يخافون من ماذا؟ يخافون على أنفسهم وعلى إيمانهم، ويخشون على أنفسهم النفاق، ولذلك بيّن رب العالمين لنا أنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولذلك يا أخوانا وجدنا أن من الكبائر كما ذكر أئمة العلم في الكلام على الكبائر، من ضمن الكبائر الأمن من مكر الله، لا تأمن مكر ربك سبحانه وتعالى، ولذلك عليك بالتمسك بالسنة. فالإمام الشوكاني هنا بيقول القاعدة دي، لا يخفاك أنه لا حجة في فعل بعض الصحابة وإن كانوا عددا كثيرا، والحجة إنما هي في إجماعهم عند القائلين بحجية الإجماع. يبقى إمتى يكون قول الصحابة حجة؟ قول الصحابة حجة لو لم يكن في المسألة نص ولم يخالفه غيره. يعني مثلا إحنا بنقرأ في مسألة فقهية ولم نجد فيها نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجدنا قولا للإمام ابن عباس في هذه المسألة ولا يوجد مخالف له في الصحابة، يبقى تتمسك بهذا. يعني إذا كنت في هذه المسألة لم تجد إلا قول الشيخ ابن باز، لا يوجد لم يتكلم فيه أحد إلا الشيخ ابن باز مثلا، هتقدم فهمك أنت، ما مفيش نص عشان تقبلك المسألة فيها دي، ففهمها رب العالمين الشيخ ابن باز، هتاخد بكلامه ولا يوجد له مخالف من أهل العصر، هتعمل إيه؟ هل يسعوك الخلاف؟ يبقى معنى كده إن أنت وثقت في نفسك وقدمت نفسك على أئمة العلم، فما بالك انه مش الشيخ ابن باز ولا محمد ابن ابراهيم ولا الشنقيطي ولا الالباني ولا العسيمين ولا ده مين؟ ده صحابي من الصحابه. يبقى الصحابي الجليل ان كان قوله في المساله منفردا ولا يوجد مخالف له بين الصحابه ولا يوجد نص في المساله، فكيف يسعك خلافه؟ واضح؟ يبقى هنا لا يسعك خلاف هذا الصحابي، وان كانت المساله خلافيه ايضا والمجتهد يقول لك لا استنبط من النص. هذا بالنسبة للأئمة المجتهدين، الأئمة بقى الشافعي وأحمد والإمام مالك أئمة العلم الكبار. يبقى هنا يا أخوانا هل يسعوك بقى أنك أنت تخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعل 20 صحابي؟ ولذلك قال هنا لا يخفاك أنه لا حجة في فعل بعض الصحابة وإن كانوا عددا كثيرا، والحجة إنما هي في إجماعهم عند القائلين بحجية الإجماع، عند القائلين بحجية الإجماع. لأن الشوكاني كما تعلمون كان يعني موقفه أن الإجماع لا يوجد إجماع إلا المعلوم من الدين بالضرورة. فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ احنا شرحنا الكلام ده في الأصول. فالحجة إنما هي في إجماعهم عند القائلين بحجية الإجماع، وبالفعل لو أجمع الصحابة على شيء لكان حجة. لما أجمعوا على حرب المرتدين إجمعهم حجة، لما أجمعوا على جمع القرآن الكريم إجمعهم حجة. ولذلك نحن نسير على المصحف الإمام، والمصحف الإمام الذي كتب هذا بإجماع الإيه؟ صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وحتى الذي خالف انصاع بعد ذلك لما قال به أئمة الهدى من أهل الحل والعقد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الكبار، وأذعن لهم بل هذا الأمر لما كان من سنن الخلافة الراشدة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، فهم الذين اجتهدوا هذا، وهذا نعتقد أن الله عز وجل ألهمهم هذا لحفظ كتابه كما قال إن علينا جمعه، فرب العالمين هو الذي تكفل بجمع القرآن فقال إن علينا جمعه، فلذلك الذي جمع القرآن هو رب العالمين. كون أبي بكر الصديق أو عثمان قام بهذا العمل فكل ذلك من أجل أنهم جنود من جنود الله لتحقيق ما وعد الله عز وجل به في قول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وفي قول إن علينا جمعه وقرآنه، يعني طريقة القراءة، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا يخفاك أنه لا حجة في فعل بعض الصحابة وإن كانوا عددا كثيرا، والحجة إنما هي في إجماع عند القائلين بحجية الإجماع، ولو كان لبسهم الخزة يدل على أنه حلال لكان الحرير الخالص حلالا، لما تقدم عن أبي داود أنه قال لبس الحرير 20 صحابيا، وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه سيكون من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير، وذكر الوعيد الشديد في آخر هذا الحديث من المسخ إلى القردة والخنازير كما سيأتي. ونقف إن شاء الله على الحديث السادس والخمسين بعد الخمسمائة.